فلا يجوز للإنسان أن يتعدى ويتخطى حدود الله. لكن إذا تخطى وتعدى أيقع الطلاق أم لا؟ قول جمهور أهل العلم وقوع الطلاق، وهو الراجح في المذاهب الأربعة. والقول الآخر الذي أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن أخذ بقولهما أن الطلاق البدعي لا يعتد به ولا يقع، لكن الخلاف قوي، والآثار والأحاديث الدالة على الوقوع أكثر وأشهر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع صومالي مقيم في إثيوبيا رمز إلى اسمه بالحرف سين يسأل ويقول: هل هناك كذب جائز؟ نعم، هناك كذب جائز، فقد أخبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عن الحالات التي يجوز فيها الكذب في الحرب بين المسلمين وأعدائهم. يجوز أن يخدع المسلمون الكفار بالكذب في الحرب، ويجوز للرجل أن يكذب على امرأته غير ظالم لإصلاح الحال وإزاحة ما يوجد الشقاق بين الزوجين ولعمارة الألفة والمحبة. ويجوز للمرأة أن تكذب على الزوج في مثل هذه الحال غير مرتكب واحد من الزوجين جرما فيما يكذب به. والموضع الثالث من الكذب الجائز الإصلاح بين الناس، بين اثنين أو جماعتين أو قبيلة أو دولتين مسلمتين، إذا كذب على سبيل الإصلاح ينقل رغبة هؤلاء بالصلح ولو لم يفعلوا، وينقل رغبة هؤلاء بالصلح ولو لم يفعلوا، وأمثال ذلك مما يقرب وجهة النظر وينزع أسباب العداء والخصام، فلا حرج في ذلك، وما عدا ذلك فلا يجوز الكذب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح عن حكم الذي يصلي وهو يقرأ من القرآن الكريم في يده. لا حرج الحمد لله أن يصلي الإنسان حامل المصحف يجمع في صلاة تهجده بين قراءة ما يريد قراءته من حزبه في القرآن وبين أداء نافلة التي يريد أن يصليها من تطوعه وتهجده، لا حرج في ذلك كله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وأيضا عن حكم الذي يتكلم في المسجد في أمور الدنيا. إذا لم يكن في بيع وشراء وإنما أخبار من بعض أمور الدنيا أو بعض الحوادث فلا بأس ولا حرج. أما أن يكون الكلام في الدنيا في البيع والشراء وإبرام عقودها فلا يحل ذلك في المسجد. الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: أختكم أم سلطان تسألكم عن الطريق الأمثل لجعل القلب لينا شفيقا رحيما رؤوفا. سؤال مهم ومطلب صعب، ودونه ما دونه من عقبات ومسالك صعبة المرتقى. تلين القلوب لكتاب الله جل وعلا، إنما هي قلوب المؤمنين الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لا شك أن مما يلين القلوب تذكر الموت وسكراته وتذكر المنتقلين بعده إلى أين انتقلوا وكيف حالهم في منازلهم، ما فعل الدود بهم وما عملته حشرات الأرض في أجسادهم وهم لا يستطيعون أن يدفعوا، ثم ما هي حال ضيق القبر ووحشته، كيف تركوا ما جمعوا وكيف تخلوا عما أسسوا وأثثوا، كيف سلبت منهم المناصب وسلبوا منها، وكيف تخلوا وتخلى عنهم الصديق والحبيب. كل ذلك من شأنه أن يؤثر في القلوب، ثم يتذكر الإنسان النار وما فيها، أمواج الماء ترفع الإنسان، وفي جهنم اللهب يرفع الساكنين في نار جهنم طورا ويخفضهم، نسأل الله العافية. ومحن الدنيا ومصائبها، فإن الدنيا لا أمان معها ولا عهد بينها وبين أهلها، كم من جالس في أعلى مرتقى وإذا بمجلسه يزل عنه فيهوي في هوة سحيقة من الذل. ألا نرى ملوكا لفظتهم ممالكهم ورؤساء تخلت عنهم رئاساتهم وأثرياء فقدوا ثراءهم وأليفين فقد الألفة فيما بينهم وآباء افتقدوا فضالة أكبادهم وأبناء أصبحوا أيتاما في مقتبل أعمارهم، وكم وكم من فجائع الدنيا. نسأل الله أن يرزقنا اللطف، إنه مجيب الدعاء. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسألكم شيخ صالح عن الوقت وبالساعة، وتعني وقت قيام الليل، جزاكم الله خيرا. أفضل قيام الليل ما كان في النصف الأخير منه، والنصف الأخير يعلم من النظر إلى ورقة التقويم متى تغرب الشمس ومتى يطلع الفجر، يقسم هذا المقدار من الزمن على اثنين، فخارج القسمة النصف الأخير من الليل هو أفضل أوقات الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. وهو بالتقريب بعد الحادية عشرة أو الحادية عشرة والنصف، لأن الآن النهار في بلادنا تغرب الشمس ما بين غروبها وطلوع الفجر أقل من 10 ساعات، فإذا غربت الساعة 6:30 وطلع الفجر 7:45 أو أقل، فهذه 4 ساعات من هنا و5 ساعات من هناك، فالمجموع أقل من 10 ساعات. فإذا كانت الساعة 11:30 فقد مضى أكثر من منتصف الليل، والعارف للحساب يسهل عليه معرفة النصف الأخير. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم أختنا فتقول: ما الحكم يا فضيلة الشيخ إذا كنت أحفظ جزءا لا بأس به من كتاب الله الكريم ثم لا ألبث إلا وأنساه، ما الواجب علي؟ الواجب أن يعتني حافظ القرآن أو حافظ بعضه على الاحتفاظ بما حفظ، ولا يكون ذلك إلا بكثرة تكرار القراءة واختيار وقت من اليوم والليلة للمدارسة وإقرار المحفوظ في مكانه، وقد أخبر بتفصي وتفلت القرآن من حافظه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: تعاهدوا هذا القرآن، فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وهذا أمر مجرب، يحفظ المرء ما يحفظ ثم يغفل وينشغل فترة من الزمن، شهرا أو سنة أو أكثر، فإذا أراد أن يعود إلى محفوظه وجد ما كان مجتمعا قد تفرق، وما كان مستقرا قد ترحل. ومما لا شك فيه أن أعظم ما ينبغي أن يحفظ القرآن الكريم، ويليه سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنهما العلم النافع والهدى والنور وحياة القلوب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم أختنا فتقول: ما حكم الهجر فوق 3 ليال كمن يهجر أخاه فوق 6 أشهر؟ ما الواجب علي في ذلك مع العلم أنه هو المخطئ في حقي؟ جزاكم الله خيرا. يخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. يقول صلوات الله وسلامه عليه: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وجاء في الحديث الصحيح الآخر أن الله يغفر الذنوب في يوم الخميس والاثنين، فيغفر لكل مستغفر إلا من كان بينهما مشاحنة، فيقول الله: أنظر هذين، أنظر هذين حتى يصطلحا. فمن كان بينهما تهاجر فتهاجرهما من أسباب عدم قبول توبتهما وارتفاع أعمالهما ومغفرة ذنوبهما، فينبغي لكل متهاجرين أن يتوب إلى الله، فالدنيا أقل من أن يكون فيها القطيعة والهجران. فلا يحل لإنسان أن يهجر أخاه إلا ما كان من هجر لأجل دين الله. فمن هجر لدين الله أراد أن يستمر هاجرا حتى يتوب فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يكون الإنسان المسلم بارا بوالده بعد وفاته البر الكامل الذي يثاب عليه؟ أن يحسن إلى قرابة الأب، وأن يحسن إلى أصدقائه، فإن أبر البر بالوالد بر أهل وده. يروى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان في طريقه إلى الحج، فلقيهما أعرابي، وكان مع عمر دابة يركبها بعد بعيره حمار، إذا تعب من ركب البعير ركب على هذه الدابة، وكان معه عمامة يعصب بها رأسه. فلقي ذلك الأعرابي يسير لا مركب معه، فأعطاه الدابة وأعطاه الإمام ليشد بها رأسه وذهب. فقال له بعض من معه: إنهم الأعراب يا رسول، يعني يا أبا عبد الرحمن، لو أعطيته أقل من ذلك لكفى. فقال: إن والد هذا كان ودا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة ود الرجل، ود أب الرجل بعد موته، أو كلمة نحوه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: يوجد لدي أقارب من بينهم أخي الكبير من والدي المتوفى، أصلهم ويقطعون صلتي، ماذا أفعل؟ هل أقاطعهم مثل ما يفعلون، أم ماذا يكون الواجب علي في مثل تلك الحالة؟ جزاكم الله خيرا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ما سألت عنه وأوسع، فجاءه رجل وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فما قال له الرسول اقطعهم، بل قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك، فصلي أخاك ولو قطعك وأحسني إليه وإن أساء إليك والعاقبة للتقوى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إذا تصدقت من مال والدتي دون علمها أكون آثمة، علما بأنني أعتمد في عيشي على رزق الوالدة لأنها هي التي تصرف علي؟ إذا تصدقت غير مسرفة ولم تكن تغضب إذا فعلت فلك ولها أجر، لها أجر من على ما تبذلينه من مالها، ولك أجر على ما تقومين به من الإحسان والبذل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدخل بالدرهم الواحد ثلاثة الجنة، وذكر الخادمة منهم فقال الحمد لله الذي لم ينس خدمنا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل أختنا عن كيفية كون المرأة المسلمة ذاكرة لله عز وجل، لا سيما مع وجود العذر الشرعي الذي يمنعها من الصلاة. لا يمنع الحيض من ذكر الله وتهليله وتسبيحه واستغفاره وتمجيده وقراءة الأذكار، بل لا يمنع من قراءة القرآن على الصحيح من كلام أهل العلم. والإكثار من ذكر الله من الرجل والمرأة من الأعمال التي هي موضع الثناء من الله جل وعلا على عباده، والله أثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.